وهو بهذا المعنى يقع اسما للدين كله، وهو بهذا المعنى يقع اسما للدين كله، فتندرج فيه مراتبه الثلاثة، فتندرج فيه مراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، ومتعلقاتها من القول والعمل، ومتعلقاتها من القول والعمل. فهو تبيين لقول السلف: الإيمان قول وعمل. فهو تبيين لقول السلف: الإيمان قول وعمل. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم: الإيمان قول وعمل. فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان خمسة، فموارد الإيمان خمسة: أولها قول القلب، أولها قول القلب، وهو تصديقه الجازم واعتقاده، تصديقه الجازم واعتقاده. وثانيها قول اللسان، وهو نطقه بالشهادتين، وهو نطقه بالشهادتين. وثالثها عمل القلب، وثالثها عمل القلب، وهو إراداته وحركاته، وهو إراداته وحركاته. ورابعها عمل اللسان، عمل اللسان، وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، كقراءة القرآن، كقراءة القرآن. وخامسها عمل الجوارح، وهو الفعل والترك الواقع بهما، وهو الفعل والترك الواقع بهما. فهذه الموارد الخمسة هي جماع موارد الإيمان المنطوية في قول أهل السنة: الإيمان قول وعمل. فإن تفسير هذه الجملة بسرد هذه الموارد الخمسة تفصيلا لذلك الإجمال. ومن دقائق الأبحاث ومضائق الأنظار التفريق بين قول القلب وعمله، وقد ذكر حد قول العمل بأنه اعتقاده الجازم، اعتقاده وتصديقه الجازم، وأن عمل القلب هو حركاته وتوجهاته. فمتى كان مضمن القلب تصديقا جازما واعتقادا سمي قول القلب، كإيماننا بالملائكة، كإيماننا بالملائكة، فإن هذا من قول القلب، لأنه تصديق جازم بهم واعتقاد وجودهم. ومتى كان للقلب حركة وتوجه سمي ذلك عملا، كالتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع أعمال القلوب. فإن القلب يتحرك فيها في معنى من المعاني فيكون عملا له. فمثلا ذكرنا فيما سلف أن التوكل هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، فمتى تحرك هذا المعنى في القلب وصار حركة وإرادة له سمي هذا عملا له، وهذا العمل من أعماله هو التوكل، لأن حقيقة التوكل شرعا هي الواقعة حينئذ. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان

وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا عليهم الزكاة والحصر اعلموا في هاشم ومن له من الولد في هاشم ومن له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد في هاشم ومن له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد أي لم يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فماتت أو مات عنها صلى الله عليه وسلم وهي زوج له. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل البيت من الصحابة وممن جاء بعدهم، وطريقة النواصب أذيتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأعمال، كما أنهم يسبون من يسبون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون كفره، كما صرحوا في بعض كتبهم بكفر علي رضي الله عنه ومن كان معه. وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة ولا يسعى في بثه وإشاعته، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة وهو زائغ عن هدي أهل السنة والجماعة، وتهوين ذلك واستساغته مرقاة إلى تهوين الطعن في السنة النبوية، فإن مبتدأ الطعن في السنة النبوية الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا طعن في السنة النبوية طعن في دين الله عز وجل، والزنادقة يترقون في درجات الفجور في الخصومة فيأتون المسلمين شيئا فشيئا من حبائلهم، فيبتدئون بالقول في الصحابة ثم يرتقون إلى القول في السنة ثم يرتقون إلى القول في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبطلوا الدين. ولهذا صار من أصول أهل السنة والجماعة حفظا للدين وصيانة للشريعة عدم التعرض لما وقع بين الصحابة من الخلاف وترك بثه وإشاعته. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة يقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام، أن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذان النوعان هما أكثر المذكور في كتب الأخبار والتواريخ. والقسم الثالث صحيح عنهم، والقسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا في كتب التاريخ والأخبار، وهم فيه معذورون، وهم فيه معذورون لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فإما أن يكون لهم مع الإصابة أجران أو يكون لهم مع خطأ الاجتهاد أجر واحد. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، بل الذنوب تجوز عليهم وتقع منهم، ولكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، فإذا صدر من أحدهم ذنب فإما أن يكون تاب منه أو له حسنات تكفر عنه أو ابتلي ببلاء كفر الله به عنه سيئاته أو غفر له بفضل صحبته النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا القدر الذي ينكر من فعلهم هو نزر يسير

من قطعك وإعطاء من حرمك والإحسان إلى الفقراء والمساكين وإلى الفقراء والمساكين وابن السبيل. ثم ذكر عنهم أنهم ينهون عن ضد ذلك من الأخلاق المستقبحة كالفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق السفه والطيش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. فالمستطيل المترفع على الخلق بين الفخر والبغي، وهم يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها، فالسفساف الرديء من كل شيء. وأهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف وما لم يذكره متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام المحض الخالص من الشوب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا فإذا قضى أحدهم أقام الله عز وجل غيره مقامه. هذا هو المعنى المحقق للأبدال الموجود في كلام السلف من الآثار المروية عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة فمن بعدهم. ومن أهل السنة الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الخلق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، وقد جعل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم أسماء، فسموا المؤمنين والمسلمين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية، ووقعت لهم أسماء بحسب مقتضياتها. فلما ظهرت البدعة سمي المتمسكون بالإسلام المحض أهل السنة، ولما ظهر الرأي سمي المتمسكون بالإسلام المحض أهل الحديث، فوقعت لهم أسماء استدعتها مقتضيات قابلتها، فشهروا بها تمييزا لهم عن أهل الباطل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على طريقة أهل السنة والجماعة، وأن يميتنا على طريقة أهل السنة والجماعة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. وإلى هنا تم بحمد الله عز وجل بيان معاني اعتقاد أهل السنة والجماعة على ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب أكثر ويقضي فوته. العقيدة الواسطية، ويكتب في البياض الثاني بقراءة غيره: صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان. ف